في السنة تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية حسية. قال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وقال كما ترون الشمس عيانا ليس دونها سحاب. فهل يبقى بعد هذا شيء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.